وهذا سائل يقول: والدي مريض بالتبول المستمر لأنه شيخ كبير، والسؤال هل يصلي أم لا؟ أفتونا مأجورين. من كان مبتلا بالبول المستمر فإنه يتوضأ لدخول وقت كل صلاة ويعفى عن هذا البول أثناء الفرض، ويسأل الله العظيم أن يرفع عنه وعن عامة المسلمين المبتلين، إنه ولي ذلك والقادر عليه.